أن يترك الذين آمنوا به لنفوسهم؟ قال لا، عليك أيضا أن تحرضهم على القتال، ما تتركهمش لنفسهم برضو، حرضهم. ومعنى حرض يعني ايه؟ الحرض هو إزالة العوائق والشيء الذي يرين على الأشياء. تشوف هم مش عايزين يقاتلوا ليه، وتنفض عنهم الموانع التي تمنعهم أن يقاتلوا، وحرض المؤمنين على الايه؟ على القتال. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله: إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك، ولكن المؤمنين ستر ليد الله في النصر. إنما مين؟ مين اللي بينصر؟ ما النصر إلا من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كلمة بأس إذا وردت يراد بها الحرب، ويراد بها المكيدة، ويراد بها هزيمة الأعداء. الله، إذن كلمة بأس فيها معاني متعددة. فربنا بيقول له: أنت لا تكلف إلى نفسك، وإياك أن يخطر على بشريتك كيف أقاتل هؤلاء وحدي، فإن القوم المؤمنين معك إذا ما دخلوا للقتال هم لا ينصرونك، ولكنهم يسترون يد الله في النصر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم. طيب وإيه الحكاية دي؟ مكان ينصر وخلاص وبلاش الحكاية بتاعت القتال. قال لك: لا، لأن النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية نشأت، ولكن الله يريد أن يقول: هؤلاء القلة هم الذين خذلوه. أدي معنى قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. يبقى إذن المؤمن يقبل على الأسباب ولكنه لا ينسى المسبب. ولذلك حينما نظروا الى الاسباب في حنين قال لك: لن نهزم عن قلة، ده احنا كتير قوي دلوقتي، احنا كذا الف. قال لهم: طيب خدوه بقى ما دام الحكايه كده. وبعدين بقى لما ادالهم الدرس التاديبي برضو عمل فيهم ايه؟ برضو نصرهم الاخر، بس عمل ايه؟ ادالهم الدرس التأديب. قال لهم: أدنتوا إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فأنتوا لازم مع الأسباب، لأن الأسباب دي إيه؟ دي جاء بس علشان إثبات أن الله مع المؤمنين. ولكن لو نصروا بأي سبب غيبي آخر يقولوا لك ده ظاهرة إيه؟ ظاهرة طبيعية. ولذلك قلنا هذا الكلام: الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم. حكاية سيدنا إبراهيم، هل كان قصد الله أن ينجي إبراهيم من النار؟ لا. لو كان قصد أن ينجي إبراهيم من النار لم يمكن أعداء إبراهيم من القبض عليه. إنما لو مكنهمش من القبض عليه كانوا يقولوا إيه؟ يتركوا لكفرهم فرصة. يقولك: يا سلام لو مسكناه. إنما هو حظه حلو اللي ما مسكناش. يقول لهم: لا مسكتوه خلاص. وبعدين اكان الحظ برضو ان ينجيه بس؟ قال لك: لا، ده لازم النار تتأجج، لان كان يقدر يخلي النار تتأجج كده ويجيب مطر زي ما قلنا وايه ويطفي النار. لو جه مطر وطفى النار كان يقولوا: يا سلام ده حظه هو اللي حلو لان السماء امطرت. لا، ما امطرتش والنار فضلت متأجج. يبقوا مسكوه وحطوه في النار والنار ظلت متأججة، ولكن الله أراد أن يفتح بالأسباب. قال إيه؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. تبقى دي النكاية. إنما لو جاءت بغير ذلك، بالأمور الغيبية غير المادية المحسة، ربما وجدوا إيه؟ وجدوا مخارج للإيه؟ للهزيمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول: يا محمد، أنا الذي أرسلت ولم أكلك إلى نصرة من يؤمن بك،